وكرم من خلالها الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار عددا من الشخصيات المهمة التي أثروا في مجال العمل الأثري وكرسوا حياتهم في خدمة تراث الوطن، من بينهم عالم الآثار الرائع الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، الدكتورة تحفة حندوسة، واسم الراحلة الدكتورة مي طراد وكيلة المتحف المصري السابقة، والدكتور رمضان السيد. وكمان من الأشياء الجميلة في هذا الاحتفال هو تكريم حراس الحضارة بحق، وهم العمال الذين يقومون بالحفر وحراسة الأثر. الحقيقة إن الحفل كان رائع، وده زي ما قلت هو احتفال لمصر بحالها. في بداية الاحتفال ألقى الدكتور العناني وزير الآثار كلمة، نستمع إلى جزء منها. كل عام وأنتم جميعا بخير. بمناسبة عيد الأثريين 11، عيد حراس الحضارة والأمناء على تراثنا العظيم، حبيت النهاردة أتكلم بكلمة بسياق مختلف شوية، بإن أتكلم على بعض القضايا اللي تهم حضراتكم، اللي تهم الأثريين. حضراتكم مسؤوليتكم الحفاظ على الآثار، وأنا كوزير الآثار حاليا مسؤوليتي أشارككم في الحفاظ على الآثار، لكن عندي مسؤولية إضافية وهي رفع مستوى العاملين في الآثار مهنيا وفنيا ومعيشيا وتحسين الخدمات المقدمة لهم. عشان ده يتم مش هيتم إلا بتحسين الموارد المالية للوزارة، غير كده هي لن تكون إلا وعود وكلمات بدون تحسين الموارد المالية في الوزارة. حضراتكم مريتوا بضائقة شديدة على مدار 6 سنوات، صبرتم وتحملتم وكنتم على قدر المسؤولية والتمانة. عشان حبيت أشارك حضراتكم النهاردة إحنا بنعمل إيه عشان نحسن الموارد المالية للوزارة في ظل الظروف اللي حضراتكم كلكم عارفينها. أول حاجة إحنا بنحاول بنشتغل مع الجهات المعنية وبالأخص مع وزارة السياحة لزيادة عدد السائحين اللي احنا مرتبطين بيهم بشكل أساسي لتحسين دخل الوزارة. مش عيد الأرقام اللي حضراتكم عارفينها وبتسمعوها بشكل منتظم وعارفين الديون قد ايه، مش هقولها خالص النهاردة. تعالوا نتكلم على الناحية الإيجابية، ايه اللي بيحصل النهاردة؟ احنا بدأنا الحمد لله الفترة الأخيرة نعمل شوية حاجات تحاول تحرك العجلة السياحية. حضراتكم عارفين بدأنا نعمل فتح متحف مصر للتحرير ليلا، فتح مقبرة نفرتاري، مقبرة السيتي الأول، مشاريع كانت متوقفة الحمد لله من سبقوني وأنا بنكمل نفتح مشاريع، نفتتح مشاريع كانت متوقفة بقالها فترة، متحف ملاوي، متحف كوموشيم، متحف الإسلامي، الشهر القادم افتتح جوزي متحف القومي للحضارة المصرية، زملائي في قطاع المشروعات قطاع متاحف الشرايين بشكل طيب جدا في متحف سوهاج، بدأنا نعمل تصاريح زيارة لأول مرة، تصريح زنوية، تصريح لوسر، كل ده بدأ إن هو يحسن دخل الوزارة والحمد لله بالطبع اللي فيه مؤشرات إيجابية خاصة من 3 أشهر الماضية في دخل الوزارة في تحسن الحمد لله. تاني حاجة المعارض الخارجية، المعارض الخارجية احنا توقفت عنها لفترة، ولكن أحب أعرف حضراتكم دلوقتي إن في جاري التفاوض النهائي على معرض على الأقل معرض عالمي هيلف عواصم العالم الكبرى بعائد مالي متميز جدا إن شاء الله بإذن الله. عملنا لائحة تصوير سينمائي جديدة تماما والحمد لله لقت إعجاب وقبول وبدأت تجيب لنا مبالغ طيبة الحمد لله. بنعمل دلوقتي مع إحدى الجهات في الدولة لعمل خط إنتاج للمستنسخات الأثرية، مشروع بإذن الله هيجيب دخل طيب جدا للوزارة بعد المعرض اللي إحنا عملناه. بدأنا عملنا وقعنا عدة بروتوكولات الأشهر الماضية غير البروتوكولات الأثرية زي توثيق الآثار مع وزارة الاتصالات، عملنا كمان بروتوكولات تجيب فلوس، ويمكن ده اللي هتكلم معاكم فيه النهاردة مع وزارة السياحة وجهات أخرى في الدولة لزيادة الاستثمار في الأماكن المحيطة بالأماكن الأثرية والخدمات، وإن شاء الله بإذن الله تسمعوا قريب عن زيادة في داخل الوزارة من هذا المجال. بنستحدث حاليا في الوزارة وحدة لتنمية الموارد المالية، وتم تعيين أحد الأربعة معاونين الوزير لتنمية الموارد المالية في الوزارة. من الخطوط كمان اللي عارضة لتم حضراتكم هي أكبر مشاركة ممكنة للعاملين في الوزارة بقطاعات مختلفة وفي الشباب، فالحمد لله احنا دلوقتي بنعمل برنامج تدريبي شهري بينزل للوزارة يدرب الشباب بتوع الوزارة في كل المحافظات. المنح والسفر احنا بنحاول دلوقتي نكون فيها على قد ما نقدر. عملنا لجنه منظمه من خارج الوزاره عشان تختار الناس اللي تقدر تسافر الدورات التدريبيه كلها. اخترنا معاونين من الشباب وقدم الحمد لله 153 واحد من ابناء الوزاره قدموا. اخترنا على مدار 4 شهور لغايه لما اخترنا 4 منهم، والباقيين اللي ما اتخذوش ان شاء الله نستعين فيهم في قطاعات الوزاره المختلفه. جالي استحداث مكتب علمي، زودنا مؤخرا الاشراف للبعثات الاجنبيه من 1 فبراير ان شاء الله. اتضاعف المبلغ، بدل ما يروح لشخص واحد هيروح لشخصين، واحد مشرف اساسي واحد مشرف مساعد. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. دكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة بوزارة الآثار، كل سنة وحضرتك طيب. عيد الأثريين هو عيد لمصر، فمن يحافظ على آثار وحضارة وتاريخ مصر هو يحافظ على مصر. أكيد طبعا أنا بهني الأثريين النهاردة بعيدهم، وبتمنى ليهم مزيد من التقدم والازدهار في والجهودهم المبذولة في الحفاظ على الآثار، سواء أثريين سواء مرممين سواء مهندسين، الكل بيعمل من خلال منظومة على أساس إن إحنا نحافظ على تراثنا وتاريخنا وآثارنا. بالنسبة عيد الأثريين، هل نقابة الأثريين والجدال حول إنشائها في هذه الأيام يعتبر خبر صار اليوم دلوقتي؟ يعني هو إن شاء الله هو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب هي درست القانون المؤجل. في خلافات على الموضوع. هو الخلافات على مادة اللي هو بيقولوا ان الاثري هو اللي مارس العمل. ودي مش ده اللي حطها اللجنة التأسيسية، دي اللي حطتها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب. كل خريج آثار عايز ممكن يبقى ينضم لهذه النقابة يعني. أكيد أكيد. حتى لو بيشتغل حاجة تانية غير الآثار. ما هو ده الخلاف، ان هو لازم يكون بيمارس العمل الاثري. بالنسبه لقطاع الاثار المصريه القديمه في هذه الفتره، واهم اكتشافات وانجازات هذه الفتره. والله يعني هي كل يوم في خبر سعيد، بس يعني هي الاكتشافات بتتوالى سواء من البعثات المصريه او البعثات الاجنبيه العامله، ونتمنى المزيد. في كشف أسوان. في أسوان البعثة السويدية المصرية اكتشفوا 12 مقبرة من عصر الملك تحتمس الثالث وتؤمن حتب الثاني، واكتشفوا عن بعض العظام الأدمية، وبدراسة العظام لقوا أن بعض العظام عندها أمراض، والعملية مستمرة الدراسة، وربنا يسهل ومزيد من الاكتشافات. ده مهم بالنسبة لكم، عملية دراسة العظام مهم في للأثريين. هو بيأكد حضارة مصر. عامة أي اكتشاف بيدي معلومة للتاريخ، فمهما كان كبير أو صغير فله قيمته. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. دكتور هشام الليثي مدير إدارة تسجيل الآثار بوزارة الآثار، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. حقيقة عيد الأثريين ده عيد لمصر كلها. شكرا جزيلا، ولحضرتك إن فعلا عيد الأثريين ده بيمثل بالنسبة لوزارة الآثار أو الأثريين في مصر بصفة عامة، ده متنفس وحاجة كويسة جدا. الناس بتفتكرهم، تقول لهم كل سنة طيبين، وبيتم تكريم بعض الرموز العمل الأثري في مصر الذين أفنوا حياتهم وتوفاهم الله، الذين توفوا أو الذين على قيد الحياة وما زالوا سعداء بتكريم الأستاذ دكتور عالم الآثار الكبير الأستاذ دكتور عبد الحليم نور الدين. طبعا ده يعتبر الأستاذ دكتور رمز من رموز الآثار في مصر، وأعطى الكثير لوزارة الآثار أو المجلس أينما كان، حينما كان أمينا عاما للمجلس على الآثار في 93 ل 96، ومرة ثانية لكن عاوز أقول لحضرتك حاجة، إن ديت بتبقى فرصة كويسة نقول للناس متشكرين على جهدكم وعلى حفاظكم على الآثار، خاصة إن البلد بتمر بظروف اقتصادية صعبة شوية، وخاصة وزارة الآثار بسبب عدم وجود السياحة الكافية. وده دخلكم معتمد على احنا دخلنا قائم على السياحة بالزبط. ودي مشكلة، احنا الدولة بتديناش أي أجور، احنا الاكتفاء ذاتي، وعشان كده احنا أكثر ناس مضرورين من الموضوع دوت، لكن ان شاء الله الامور ربنا سهل وتتحسن والسياحه في تدفق ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. الحقيقه انه كان من حسن الطالع ان قبل الاحتفال بعيد الاثرين بحاجه بسيطه اعلن على اكبر مشروع لتسجيل الاثار، ودي حاجه مهمه جدا. ممكن تكلمنا اكتر على هذا المشروع؟ اولا مشروع تسجيل الاثار خاصه المخازن المتحفيه او الموجود في المخازن الموجوده في المتاحف المصريه، ان في بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره الاتصالات احد بنوده ان هو يتم احد بنوده يتم تسجيل القطع الاثريه الموجوده في المخازن المتحفيه على مستوى مصر كلها. دي حاجه مهمه جدا على فكره، ده عددها كبير جدا والاثار اللي فيها عددها ضخمه جدا. بس اللي انا بقول لحضرتك عليه ديت بدايه كويسه جدا وتبقى حاجه قويه ان احنا نبدا بيها، وهيستخدم الاسلوب العلمي بما ان في بروتوكول كل مش بقى الورقه والقلم والكربون، الاساليب العلميه كلها سوف تنفذ في هذا في التسجيل دوت علشان اولا دي اثار مصر ولابد ان احنا نحافظ عليها، علشان ولازم يكون عندنا قاعده بيانات فيها كل الاثار الموجوده في مصر. هل ده هيقلل فعلا من حكايه السرقات وانها تضيع؟ هيساعد بس انت عارف النفس اماره بالسوق طبعا، لكن هيساعد انها ترجع. هي السلوك المشكله، مشكله الاثار في مصر ضمير السلوك والوعي والكسرة. احنا بنقول كل تحت حبة رمل في اثر يعني، بس ماشي في اثر، بس لو عندك سلوك قويم وحاجه كويسه هتقدر تحافظي على قد اثار دي مره واثنين وثلاثه واربعه. عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان احنا الحمد لله ان ما تم الكشف عنه ما زال يمثل تقريبا 30% بالظبط، والباقي كله تحت الارض. وعشان كده اهميه المشروع، مشروع التسجيل الاثار. ايوه لازم يكون كل اثر بطاقه تعارف اسمها اي دي، يعني اللي هي بتعرف كل حاجه عن الاثر، بتسجلها الكترونيا على الكمبيوتر في داتابيس محترمه متوصله بقاعده بيانات على مستوى الوزاره، تقدر في ثانيه واحده تعرفي انت عندك كم قطعه اثريه، لا قدر الله حصل سرقه تقدري عن طريق دوت تلاقيها القطعه دي اتسرقت وتثبتي لو بره مصر هي موجوده فين وتم تسجيلها امتى وكده. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، نشكر في نهاية جولتنا في أم الدنيا الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار، الأستاذ الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، الدكتور هشام الليثي مدير عام تسجيل الآثار بوزارة الآثار. الحقيقة إن عيد الأثرين زي ما قلت هو عيد لمصر، لذلك نكمل الاحتفال به في الجولة القادمة خاصة مع المكرمين في هذا العيد. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.